بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الدرس، نسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. توقفنا في الدرس الماضي على الآيات المتعلقة بالصفات المنفية التي تتكلم عن تنزيه الله تبارك وتعالى ونفي المثل عنه جل شأنه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو تكلمنا عليه من قبل بأنه المثيل والنظير. وقوله أيضا جل وعلا، وهذا أيضا في الصفات المنفية التي تنفي المثيل والنظير لله جل وعلا، قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والنظير والمماثل، فالله جل وعلا يأمرنا فيقول: لا تجعلوا لي أمثال ونظراء تعبدونهم كعبادتي وتساوونهم بي. فهذا من الأمر الذي حذرنا منه جل شأنه، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني كما أنكم أيها المشركون تؤمنون بتوحيد الربوبية، أي بأن الله جل وعلا خالق الرازق، فكذلك آمنوا بي في توحيد الألوهية. فلماذا تجعلوا لي أندادا؟ أنتم إذا ركبتم البحر آمنتم بالله، فإذا أنجاكم أشركتم به جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية، فكذلك لا تجعلوا له شريك في ماذا؟ في الألوهية. واعلم أن اتخاذ الند كما ذكر أهل العلم على قسمين: القسم الأول ما هو من الشرك الأكبر، كان يتخذ الإنسان ندا دون الله جل وعلا، يدعوه أو يتقرب إليه أو يرجوه أو يذبح له أو ينذر له، وهذا كما قلنا من الشرك الأكبر. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، الحليلة التي هي الزوجة، بأن يزني الإنسان بزوجة جاره. فهذه من الأمور العظام، أعظمها الشرك بالله جل وعلا، ثم تدرج النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث هو أوله المتعلق بالشرك الأكبر. الثاني وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر. إذن اتخاذ الند إما أن يكون شركا أكبرا وإما أن يكون شركا أصغرا، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وأنت لكان كذا وكذا، وكأن يحلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فقوله هنا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه الرب الخالق الرازق، كما تقدم بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون غيره. في الآية أيضا في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الرد على من زعم بأن القرآن مخلوق بقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال إنا جعلناه يعني خلقناه، وهذا خطأ. والصحيح أن معنى جعلناه هنا يعني صيرناه قرآنا عربيا، لأن النصب هنا حصل بنصب مفعولين كما قال أهل العلم. فهذا يزعم أن جعل هنا بمعنى خلق، وهذا خطأ. ولهذا رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الآية التي أتى بها المؤلف فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهؤلاء يقولون إن القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ وأهل السنة والجماعة يقولون بأنه منزل. طيب ما هي حجتهم وتكلمنا عليها كثيرا؟ قالوا الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء من الأشياء المخلوقة. نقول لهم هذا خطأ وزلل ولا يقبل، لأن القرآن ليس من الخلق وإنما هو من الأمر. ولهذا قال بعض السلف إن الله جل وعلا، وهو سفيان رحمه الله، قال إن الله فرق بين الخلق والأمر ومن جمع بينهما فقد كفر. فالقرآن من الأمر. طيب ما الدليل على هذا؟ أولا نقول الله جل وعلا فرق بينهما فقال ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيء والأمر شيء آخر. طيب ما الدليل على أن القرآن من الأمر؟ قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا، إيش؟ من خلقنا، قال من أمرنا، من أمرنا. فالقرآن من الأمر وليس من الخلق. طيب ثم قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يتخذون معبودات وأنداد دون الله جل وعلا، إما بالعبادة الخالصة أو بالشراكة، يجعلون هذه العبادة مشتركة بين هذه الأنداد والمعبودات وبين الله تبارك وتعالى. وأيضا يوزعون المحبة ويجعلون محبة الله كمحبة هذه المعبودات، ومحبة هذه المعبودات كمحبة هذه، كمحبة الله تبارك وتعالى. وهذا خطأ. ولهذا الله جل وعلا أثنى على المؤمنين الموحدين فقال والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة التي يفعلها المشركون تسمى المحبة الشركية، التي هي المشتركة التي تتعلق بالتعظيم والتقدير والإجلال، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. فصرف المحبة الخالصة لغير الله يعتبر من الشرك، من الشرك الأكبر. والمحبة، وهذا ما أشرت إليه الآن، والمحبة كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى تنقسم إلى خمسة أقسام. المحبة على وجه الإطلاق تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه وحدها لا تكفي في الدخول في الإسلام، لا تكفي في الدخول في الإسلام والنجاة من النار والفوز بالجنة. لماذا؟ لأن المشركين يحبون الله، أليس كذلك؟ فهم يؤمنون بتوحيد إيش؟ ها؟ الربوبية، والفارق بيننا وبينهم توحيد ماذا؟ الألوهية. الثاني محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر. وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أقومهم في هذه المحبة. الثالث المحبة في الله ولله،

يذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبير، كان يعلم أهله هذه الآية الصغير والكبير. وهنا نستفيد فائدة وهي تتعلق بأهمية غرس العقيدة في أبنائنا الصغار، أهمية غرس العقيدة الصحيحة في أبنائنا الصغار لكي ينشأوا على هذه العقيدة، ولكي يتعلقوا بالله تبارك وتعالى، ولكي إذا يعني ادلهمت عليهم الأمور وأتتهم الفتن وماجت بهم موج البحر يعلمون أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا يذهبون إلى شجر ولا حجر ولا شخص ولا غيره إلا من فعل الأسباب، لكن الأصل أنهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. ولهذا كان بعض يعني أهل العلم إذا جاء مثلا بعض المواقف كعيد الأضحية وأراد ذبح الأضحية يأتي بأبنائه ويقول احمدوا الله جل وعلا، نحن نذبح هذه الأضحية قربة لله وغيرنا يذبحها لقبر وولي. فهذه المشاهد وهذه المواقف وهذه التعليمات والتوجيهات ترسخ في قلوب الأطفال إذا عرف أنك الآن ليس قضية فقط ذبح وقضية أكل وقضية، إنما هي سنة وإنما هي عقيدة وإنما هي نشأة وإنما هي مفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، أهل الإسلام وأهل الشرك ونحو ذلك. فلو أن الإنسان التمس مثل هذه المواقف لأثر في الصغار، لا سيما أن الصغار يحفظون ويكون العلم عليهم كالنقش على الحجر، فلنحرص على هذا. إذن هذه الآية كان السلف يعلمونها أبناءهم، وانظر لهذه المعاني العظيمة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذه الآية أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام وقال قل، يعني يا محمد، وهذا فيه دلالة على أن القرآن هو كلام الله وليس كلام محمد كما قال المشركين. إذن هذه الآية يقول الله جل وعلا قل يا محمد الحمد لله، ففيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يحمد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه هو المستحق وحده جل وعلا الحمد، المتصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال والجمال، وأيضا فيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، وهذا يعني رد وأيضا استقلال عما يفعله اليهود والنصارى والمشركون، ذلك أن اليهود قالوا إن الله اتخذ عزيرا ابنا له، والنصارى قالوا إن الله اتخذ المسيح ابنا له، والمشركين قالوا إن الله اتخذ الملائكة بناتا له، والله جل وعلا يعني ليس له ولد سبحانه وتعالى لكمال صمديته وغناه جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا رادا عليهم قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني، الله جل وعلا ليس بحاجة لاتخاذ الولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأنه لو كان عنده ولد الأب والشخص عادة لأبنائه هو محتاج لهم بالخدمة والمعاونة، والله جل وعلا لا يحتاج لأحد، ولهذا جاء الرد قال هو الغني عن كل أحد سبحانه وتعالى، فليس له ابن وليس له أب سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده لا سواه. في الآية أيضا تنزيهه جل وعلا عن الشريك في الملك، وهذا يدل على تفرده جل شأنه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أيضا فيها غناه جل شأنه من قوله ولم يكن له ولي من الذل، فيها بيان غناه جل شأنه عن الولي وعن الوزير وعن المشير، فلم يتخذ سبحانه وتعالى وليا يعاونه أو يحالفه لذلة به، فالله جل وعلا لم يتخذ أحدا ولا يحتاج إلى أحد لذلة به، هو الغني جل شأنه وهو المعين جل شأنه وحده لا شريك له. لأن من احتاج إلى ولي وإلى أمير وإلى مشير وإلى وزير فهذا دليل على أن عنده شيء من الذلة لهذا الشخص. كل من احتاج إلى شخص تجد أنه في قلبه شيء من الذل له، لأنه يحتاج إلى خدمته، والله جل وعلا غني عن كل هذا سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن له ولي من الذل. إذن الولاية المنفية هي الحاجة والذل، لكن قد تأتي ولاية من باب الكرم والإحسان من الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه كما قال ابن القيم موالاة رحمة وإحسان ثابتة. أما المنفية فهي ما تتعلق بموالاة الحاجة والذل، والله جل وعلا غني عن هذا. وفي قوله ولم يكن له شريك في الملك رد أيضا على المجوس وعلى المشركين وعلى القدرية وعلى فرقة تسمى الثانوية. كل هؤلاء يقولون بتعدد الآلهة. فالقدرية ماذا قالوا؟ قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، الله خلقه والإنسان خلق فعل نفسه، فهنا جعلوا للخلق إلهين. وكذلك الثانوية قالوا إن هذا الخلق له إله خير وله إله شر، إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة، وهذا لا شك أنه خطأ. وكذلك المشركين عندهم شيء من هذا، وكذلك المجوس، المجوس جعلوا أن للخلق إلهين، فهذا ما يسمونه بتعدد الآلهة. قال: وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقوله المشركون والظالمون. ثم قال: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية دليل على تسبيح جميع المخلوقات لله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا التسبيح حقيقي من هذه المخلوقات، سواء كانت جمادات أو نباتات أو حيوانات. وهل هي بلسان الحال أم بلسان المقال؟ محل خلاف، والصحيح أن تسبيحها بلسان المقال، فالله جل وعلا قادر على أن يخلق الإدراك في الجمادات، في الجمادات، وأن ينطقها وإن لم نكن نعرف هذا. ولهذا الله جل وعلا أنطق الجلود يوم القيامة. من يعرف الآية؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا كان من الجمادات من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف حجرا في مكة إذا مررت علي إذا مررت من عنده يسلم علي، وكان خشب المنبر يخرج حنينا عند فقد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الحصى يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما هو التسبيح؟ سبحان أي تباعد في اللغة، يعني تباعد عن كل نقص وعيب. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب وخلل ونقص. قال: له الملك وله الحمد، وهذا مما يختص به جل وعلا، وهو ملك هذا الكون، والحمد له جل شأنه وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى آخر الآية، تقدم الكلام عن تبارك، وفي الآية في قوله نزل الفرقان كما تقدم دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وأيضا فيه إثبات صفة ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا عن ماذا؟ لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن علو. فهنا ترى إثبات صفة العلو والفوقية لا يشترط أن تأتي صريحة وهو العلي العظيم، لا، أحيانا تأتي بطرق مختلفة، إما بصعود الأشياء إليه، وإما بنزول الأشياء منه، وإما بالتصريح ونحو ذلك. سيأتي الكلام عليها عندما نأتي لصفة العلو بإذن الله تبارك وتعالى. في الآية أيضا فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أضافه إليه ووصفه جل شأنه بالعبودية، وهي تعتبر من أشرف المقامات للعبد. وقوله ليكون للعالمين نذيرا، هذا معنى عام يشمل من؟ الجن والإنس، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كما قال كثير من أهل العلم. وتلاحظ هنا أنه قال ليكون للعالمين، وهذه اللام تعتبر لام التعليل، ودخول لام التعليل في شرع الله جل وعلا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى، كثير جدا في الكتاب والسنة نجد لام التعليل ولام الحكمة موجودة في كتاب الله جل وعلا. فهنا يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، لعلة أن يكون هذا القرآن ماذا؟ للعالمين إيش؟ نذيرا. ففيه دليل على ما ذكرنا، وهذا هو قول السلف الصالح، إثبات لام التعليل والحكمة، بخلاف الجهمية من الأشاعرة والمعتزلة. وأيضا في قوله للعالمين دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وأيضا فيه دلالة على أن الجن مكلفون كالإنس، يؤاخذون بالسيئات ويستفيدون من الحسنات. وقوله وخلق كل شيء، أي أن كل شيء مخلوق، أي أن كل شيء مخلوق، ومن ذلك أفعال العباد، لا كما تقول القدرية، لا كما تقول القدرية، فهي خلق لله وفعل للعبد. وهل يدخل في ذلك أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ لا، لا تدخل في هذا، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات، يحذى حذوها. فالقول في الأسماء والصفات هو كالقول في ذاته جل شأنه. ففي الآية الخلاصة تنزيه الله جل شأنه عن الولد وعن الشريك، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم قال وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، إلى آخر الآية. تقدم الكلام أيضا على معنى أول هذه الآية، أما قوله وما كان معه من إله إلى إذا لذهب كل إله بما خلق، فيها بيان أن ليس للخلق إلا خالق واحد وهو الله تبارك وتعالى. وهذه الآية أيها الأحبة تلاحظ أن فيها حوار عقلي، وهذا أمر مهم. تجد أن كتاب الله جل وعلا مع المشركين يحاورهم في مواضع كثيرة الحوار العقلي والحجة البيانية، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا. ليس كل إنسان يسلم لك بدليل من الكتاب والسنة، أحياناً النقاش العقلي والحوار الذهني يكون له الأثر على يعني المخاطب. وفي مثل هذا مواضع كثيرة، لو أن الإنسان تأمل وجلس يعني يفكر في كيفية الإقناع والمناظرة وسأل الله جل وعلا الهداية للشخص، فإنه سيوفق. إذن إما أن يكون الإقناع من جهة الدليل الشرعي، وإما أن يكون من جهة الدليل العقل والإنسان ينظر الحكمة والمصلحة في هذا. قال في إقناع المشركين: ما وما كان معه من إله، يعني لو كان هناك إله غير الله لذهب كل إله بما خلق، كل إله في الكون يأخذ جزء من هذا الكون. وهل يبقى الأمر يعني بهدوء وطمأنينة؟ لا، قال: ولا على بعضهم على بعض لحصلت معارك ومغالبة بين هذين الإلهين، لأن شهوة الرئاسة وشهوة التوحد ستكون موجودة، لكن هذا ولله الحمد غير موجود. ولهذا نرى الكون متسق ومتناسق، ونرى هذا التنظيم الرائع والعجيب، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إله واحد جل شأنه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لكن لو صار هناك إله آلهة أخرى لحصلت المنازعة، لو صار هناك إلهين كما يزعم هؤلاء المشركون أو الثانوية أو المجوس لحصل التنازع. وانظر لهذا على أقل تقدير ملوك الدنيا، لو جاء ملك في دولته وجاء شخص قال أنا الملك، فهنا انظر كيف سيكون حال البلد، فما بالك بالكون. فلا إله إلا الله ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في نهاية الآيات: سبحان الله عما يصفون، ما يصفونه من الشريك والولد، عالم الغيب والشهادة، أي أنه يعلم السر وأخفى ويعلم الشهادة ما يتعلق بالعلن والظهور. فتعالى عما يشركون، تنزه عما يفعله ويقوله هؤلاء المخالفون للرسل جل شأنه. ثم قال وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الآية النهي عن ضرب المثل لله، وضرب المثل هو تشبيه الحال بالحال. طيب، ما المراد بهذه الآية؟ انتبهوا معي. المشركين الآن يقولون: نحن نعبد الله، لكن الله جل وعلا أعظم شأنا من أن نعبده مباشرة مثل ملوك الدنيا. الملك في الدنيا لا تصل إليه مباشرة، وإما عن طريق واسطة أو عن طريق وزير أو عن طريق شخص، وبهذا يكون معظم هذا الملك عند الناس. قالوا: كذلك الله جل شأنه، ما يصلح أن ندعوه مباشرة. فهنا قارنوا حال ملوك الدنيا وشبهوها بالله جل وعلا. الله جل وعلا نهاهم فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إنما أدعو الله جل وعلا مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذ تستغيثون إيش ربكم أدعوني أستجب لكم، وهكذا. فالله جل وعلا نهى عن هذا المثل الذي ضربه من؟ المشركون، لعله واضح. طيب، قال: إن الله يعلم، يعني أنه لا مثل له ولا شبيه له جل شأنه، وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى، وأنتم لا تعلمون، يعني وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والآلهة والأصنام ونحو ذلك. ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، فلا يجوز على الإطلاق أن يشرك الله جل وعلا هو والمخلوق بقياس واحد، بقياس واحد، إما قياس مثلي وإما قياس شمولي تستوي أفراده، لكن يقال لله جل وعلا بقياس الأولى. إذن الشمولي مرفوض، المثلي مرفوض، لكن قياس الأولى هو الجائز. طيب، كيف يكون قياس الأولى مع الله جل وعلا والمخلوق؟ نقول هكذا: إذا وصف المخلوق بوصف كامل فالله أولى به، وإذا نفي عن المخلوق وصفا سيئا فالله جل وعلا أولى بالنفي من المخلوق، لأنه الكامل جل شأنه، فلا يثبت له سبحانه وتعالى إلا الكمالات دون النقائص. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية كما قلنا من قبل في قوله قل دليل على أن القرآن كلام الله وليس كلام غيره، لأن المشركين اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يذهب إلى رجل أعجمي ويأخذ منه. هذا الأذان صحيح ولا جيد؟ أظنه إلا عشر جيد. إلا عشر يأذن زين. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ إلى رجل أعجمي عنده التوراة والإنجيل ويأخذ هذا الكلام، فالله جل وعلا يرد عليهم في كثير من المواضع التي يبين فيها أن هذا كلامه سبحانه وتعالى. فقوله قل يعني يا محمد فيه دلالة أن هذا الأمر من الرب جل شأنه. إنما حرم ربي الفواحش، إنما تعتبر أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، وقوله حرم جعله حراما، والتحريم هو النهي، والتحريم في اللغة هو المنع، وأما في الإصطلاح فهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما. هذا هو تعريف التحريم وتعريف النهي، طلب الكف عن الفعل طلبا جازما، يعني على وجه الإلزام. طيب ما هي نتيجة المحرم؟ أن يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، ويعاقب ماذا؟ فاعله. والتحريم كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين، الأول تحريم شرعي كما دلت عليه هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية. الثاني تحريم كوني قدري كقوله جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله أيضا جل وعلا إن الله حرمهما على الكافرين. إذن هذه الآية فيها هذه التحذيرات. وسميت الفاحشة فاحشة قال أهل العلم لعظم جرمها وتناهي قبحها. وتلاحظ هنا أن التحريم الوارد في الآية ورد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بالأسهل فالأسهل، فورد بالأول الفواحش، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، البغي هو الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الرابع أن تقولوا على الله ما لا تعلمها، وهذا هو أعظمها، وهو كما قال أهل العلم أصل كل بدعة وأصل كل حدث في الدين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال على الله بلا علم هو يقول في دينه، ويقول بلا علم في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه كله، فيكون الضرر أكثر تعديا من الإشراك نفسه. إذا بدأت هذه الآية بالأسهل ترتيبا كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ذكر هذا البيان في إعلام الموقعين. طيب ما هو الشرك الأكبر؟ عرفه أهل العلم بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وبعضهم يقول دعوة غير الله معك، لكن الأول هو يعني مشهور تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فقد اختلف فيه أهل العلم، وأكثر يعني أئمة الدعوة النجدية يذهبون إلى أن الشرك الأصغر هو ما ورد تسميته في النصوص شركا لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى تعريف آخر وهو الحقيقة تعريف دقيق، فقال بأن الشرك الأصغر هو كل ما يتوصل به إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر تعتبر هذه الوسيلة شرك أصغر. والإنسان يحذر من كلا النوعين أنواع الشرك. واعلم أن في الآيات المتقدمة من قوله فاعبده إلى قوله قل إنما حرم ربي فيها بيان للصفات كما تقدم المنفية، والمنفية هي السلبية، عندنا صفات منفية وعندنا مثبتة، السلبية هي المنفية والمثبتة هي الثابتة. فالسلبية المنفية مثل ماذا؟ كما تقدم نفي السمي لله جل، هل تعلم له سميا، والكفر لم يكن له كفوا أحد، والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالإثبات الصفات الثابتة مثل الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك ونحو ذلك، وعلى هذا نقول بأن صفات الله جل وعلا من حيث السلب والإثبات على قسمين. صفات الله جل وعلا من حيث السلب اللي هو النفي والإثبات على قسمين. القسم الأول صفات سلبية منفية، صفات سلبية وهي المنفية كقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر الآيات. الثاني صفات ثبوتية وهي جميع صفات الكمال الواردة في النصوص الشرعية المضافة للرب جل شأنه، مثل وهو العزيز الحكيم، مثل وهو السميع البصير وهكذا. مسألة، ما الفائدة من ذكر ما يتعلق بالصفات المنفية والمثبتة؟ ما الفائدة من ذكر الله جل وعلا للصفات المنفية والمثبتة؟ هناك فوائد عديدة. أول هذه الفوائد أن في هذا رد وبيان على أهل الكفر والشرك كما قال أهل العلم. ثانيا قالوا إن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات، إن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، فبالإثبات تثبت الكمالات، فبالإثبات تثبت الكمالات، وبالنفي تنتفي ماذا؟ النقائص، بالنفي تنتفي النقائص. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة وأنتم أخذتوها من قبل في الصفات المنفية أن كل صفة نفاها الله جل وعلا عن نفسه يتعامل معها من جهتين، الجهة الأولى نفي هذه الصفة المنفية، صح ولا لا؟ والثاني ما هو؟ إثبات كما ضدها، أحسنت، مثل قوله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، فهنا نثبت العكس، نثبت كمال عدله سبحانه وتعالى، نثبت كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله الرحمن على العرش استوى، ذكر رحمه الله سبع آيات تتعلق في إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى. جاء إثبات صفة الاستواء كما قلنا وقال المصنف رحمه الله في سبع آيات، في سبع مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي نص في معنى الاستواء الحقيقي، نص في معنى الاستواء الحقيقي، وهي بلفظ واحد الرحمن على العرش استوى، ونصها في كل الآيات استوى على العرش سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يحتمل أي تأويل آخر، لا يحتمل أي تأويل آخر، فهذا صريح بأنه جل شأنه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. وقد أثبت هذه الصفة السلف الصالح، ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله عندما كان في حلقة من حلق الدروس فتعرض لقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فقال رجل كيف استوى؟ فغضب رحمه الله وطأطأ برأسه وعلته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء المعنى ثابت لكن كيفيته وكنهه غير معلوم. قال والكيف مجهول والإيمان به واجب لتكاثر الأدلة، والسؤال عنه بدعة. ورد في بعض المواضع أنه أمر بإخراج هذا الرجل. إذن لا يعلم كيف صفات الله جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذ العلم بالصفة فرع أيضا عن العلم بمن؟ بالموصوف جل شأنه. والاستواء ذكر أهل العلم بأنه من الصفات الفعلية لقوله ثم استوى، لقوله ثم استوى. ورد تفسير الاستواء، ورد تفسير الاستواء عن السلف الصالح إذا عدي بعلى على أربعة تفاسير كلها صحيحة. الأول صعد، والثاني ارتفع، والثالث علا، والرابع استقر يرحمك الله. كل هذه تفاسير ثابتة إذا عدي الاستواء بعلا. والاستواء كما ذكر أهل العلم بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن على قسمين، الاستواء بمقتضى اللغة العربية على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على قسمين. القسم الأول استواء مطلق عام، وهذا إذا لم يقترن مع كلمة الاستواء حرف من الحروف، إذا لم يقترن مع كلمة الاستواء حرف من الحروف. وهنا يكون معنى الاستواء الكمال، كما يقال استوى الزرع، يعني كمل الزرع من جهة بدو ثمره وطيب زهره. ويدل عليه قوله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى. إيش معنى استوى هنا؟ يعني كمل. الثاني استواء مقيد، استواء مقيد، وذلك إذا اقترن بكلمة الاستواء حرف من الحروف، وهذا على ثلاثة أقسام. ترى هذا مهم الكلام، يعني صفة الاستواء وصفة العلو من المهم لطالب العلم أنه يعرفها جيدا فيما يتعلق باللغة وفيما يتعلق بالرد. وأنا أعرف رجل من طلبة العلم وكان يحضر معنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أوذي في صفة العلو في إحدى الدول وسجن 11 سنة من أجل أنه يثبت هذه الصفة. طبعا تناقش وتحاور في مجلس مع بعض الفرق الضالة وحصل ما حصل، ثم يعني حبس في هذا المكان من أجل هذه الصفة، لكنه بإذن الله يعني محتسب الأجر واستفاد في ذلك المكان. الشاهد ليس المراد أن الإنسان يعرف هذه القصة بقدر أني أريد بذلك أن الإنسان يكون مستعدا. فأنت في أي مكان أحيانا تجابه أناس عندهم تحمس وعندهم جهل، إن لم يكن عندك حجة وعلم شرعي فقد يعني تخذل ويخذل أهل الدين بسببك. فالاستعداد لمثل هذه الأمور من أهم الأمور. وأنتم لا يخفاكم المناظرات التي في القنوات وفي الجلسات ونحو ذلك، فطالب العلم لا بد أن يكون مؤصلا ويكون عنده حجة، وإذا استعان بالله وعرف الحق وبذل فإن الله جل وعلا سيوفقه ولن يتركه. إذن الأول أن تقترن بكلمة الاستواء واو المعية، أن تقترن بكلمة الاستواء واو المعية فيكون المعنى المساواة، كما يقال استوى الماء المالح والماء العذب، يعني تساووا. ويقال مثلا استوى محمد في الدرجة وخالد في الدرجة، يعني تساووا في الدرجات. الثاني أن تتعدى كلمة الاستواء بإلى، أن تتعدى كلمة الاستواء بإلى فيكون المراد القصد بإرادة تامة وعلو وارتفاع، كقوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء يعني قصد بإرادة تامة. الثالث أن تتعدى كلمة الاستواء بعلى، الأولى إلى اللي قبلها إلى وهذه على، كقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى يعني استقر وعلى وارتفع وصعد. إذن الأولى قلنا بواو المعية، والثانية بإلى، والثالثة بماذا؟ بعلى. والثالثة إيش؟ بعلى. وهذا ما الذي ذكرناه من جهة أن الرحمن على العرش استوى بأن استوى هنا على واستقر وغيرها مما ذكرناه، هو بإجماع أهل اللغة المتقدمين. قد تجد في كتب اللغة من المتأخرين من يحرف ويضلل الناس، لماذا؟ لأن هؤلاء سلكوا مسلك الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وكما بيّن هذا أيضاً ابن تيمية رحمه الله تعالى. فسر أهل التعطيل الاستواء بالاستيلاء، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن الرد عليهم. فالمعطلة والمحرفة قالوا بأن استوى معناها استولى، وهذا ضلال مبين. في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على الرد عليهم بتفصيل جيد وسهل يفيدكم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد.